فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. أولى فقرات هذا اللقاء رجعنا للبداية. هنرجع ليكم مع بدايتنا في هذا اللقاء لعام 1957، حينما سجلت الإذاعة المصرية عددا من الموشحات القديمة بأصوات سيد إسماعيل ولوردا كاش وعائشة حسن، وكان ذلك بإشراف الموسيقي محمود عبد السلام. من هذه الموشحات اخترنا لكم هذا الموشح الذي أدته المطربة الكبيرة عائشة حسن، العيون الكواسر. هذا الموشح الذي سوف نستمع إليه الآن من الموشحات القديمة التي لا يعرف مؤلفها ولا ملحنها، ولكن نسعد بها الآن بصوت عائشة حسن. العيون الكواسر مستمعينا الأعزاء، هناك قصيدة وطنية كتبها الشاعر الكبير صالح جودت وغناها المطرب الكبير كارم محمود من ألحان الموسيقار محمود الشريف. القصيدة اسمها نجوى غريب، وهذه القصيدة مستمعينا الأعزاء تعتبر من الأعمال النادرة للمطرب الكبير كارم محمود والتي لا تذاع كثيرا. تم تسجيل هذه القصيدة في الإذاعة يوم 29 من ديسمبر من عام 1957. هنقدمها لحضراتكم الليلة بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الكبير صالح جودت والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 23 يونيو عام 1976 مع قصيدة نجوى غريب بصوت كارم محمود من أشعار صالح جودت وألحان المبدع الموسيقار محمود الشريف. هل تعرفين خير الحان المنى؟ أنا الذي ألفها ولحنا. هلا سمعت بلبلا إذا حنا على هواه في رباه موهنا؟ أدمى القلوب وسال الأعينا، أدمى القلوب وسال الأعينا بنغم حبب للقلب الضنا. لا تسألي عنه فإنه أنا. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا ده موجودة هناك، تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. مستمعينا الأعزاء، رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموسيقار الكبير عطية شرارة، وهو أحد أهم رموز الموسيقى في مصر والوطن العربي على مدى أكثر من نصف القرن. قدم عطية شرارة خلال مسيرته الموسيقية الكبيرة باقة من أروع ما لدينا من مؤلفات موسيقية، فضلاً عن العديد من الأغنيات، رحمه الله. الآن نستمع معكم إلى واحدة من مؤلفات عطية شرارة الموسيقية الجميلة. نستمع معكم إلى موسيقى تحية الرئيس، وقد قدمها عطية شرارة بفرقته الموسيقية خلال حفل أقيم بمناسبة أسبوع التسلح. هذا الحفل كان في حديقة الأندلس، وأقيم يوم 21 من أكتوبر من عام 1955. هنسمع تحية الرئيس للراحل العظيم الموسيقار عطية شرارة رحمه الله. Thank you. أهلا بكم من جديد. المطربة بديعة صادق من المطربات التي كانت الإذاعة تقدمهن في وصلات غنائية تذاع على الهواء مباشرة خلال الأربعينيات. خلال الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات سجلت الست بديعة صادق القليل من أغنياتها للإذاعة، وذلك بسبب بعدها عن مصر وسفرها إلى الكويت لتكون بجوار زوجها الموسيقار أحمد علي، والذي عمل في دولة الكويت الشقيقة لفترة طويلة. في عام 1959 سجلت الست بديعة صادق هذه الأغنية للإذاعة. هنسمع معاكم غنوة حلم عمري بصوت بديعة صادق من كلمات محمد إسماعيل وألحان محمد صادق. يا أغلى غالية غالية منايا شو نجدد التحية. أمس الأول مرت ذكرى رحيل المطرب والملحن السوري الكبير نبيب السراج، والذي رحل عن عالمنا رحمة الله عليه يوم 18 يونيو عام 2006. المطرب الكبير نجيب السراج له الكثير من التسجيلات الغنائية في مكتبة الإذاعة، منها ما أهدي للإذاعة المصرية من إذاعة دمشق، ومنها ما سجله المطرب الكبير بنفسه خلال زياراته المتعددة للقاهرة في الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات. دعونا في ذكرى هذا المطرب الكبير نستمع إلى صوته العذب في واحدة من رواياه الغنائية، في قصيدة سجلتها الإذاعة يوم 31 أغسطس عام 1958. نستمع معكم إلى قصيدة ناعمة أو أخت الزهر بصوت نجيب السراج وبألحانه ومن أشعار كمال فوزي. أنجما غصنك ينبوع السنا يضيء بالحب المنا حسنك ينبوع السنا يضيء بالحب المنا وفيه للدنيا دنا تفيض سحرا أو جنا بعد ما سمعنا معاكم المطرب والملحن السوري نجيب السراج بنكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا من أعمال المجموعة التي تم تسجيلها في بداية الستينيات ونقدمها لحضراتكم الليلة بمناسبة ذكرى الشاعر الكبير صالح جودت قصيدة هي واحدة من القصائد الجميلة التي أدتها المجموعة من أشعار صالح جودت هنسمع معاكم قصيدة بني الحمى تعاونوا من أشعار صالح جودت وألحان علي إسماعيل وأداء المجموعة تعاونوا كان الفدا تعاونوا تري سيروا على هدي الزعيم الساهري قولوا له لبيك عبد الناصر إنا تعاوننا لخير الحاضر وللغد الحفل بالبشائر إنا تعاوننا لخير الحاضر وللغد الحفل بالبشائر وباشتراكياتنا نحمي حمى ثوراتنا وباشتراكياتنا نحمي حمى ثوراتنا ورمز حرياتنا تسالدوا تضامنوا الأعزاء. هناك شاعر غنائي كبير تمر ذكراه الأسبوع القادم، هو الشاعر الفنان محمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا يوم 25 يونيو عام 1984 رحمة الله عليه. محمد حلاوة يعتبر من أوائل الشعراء الذين تعاون معهم الموسيقار الكبير محمد الموجي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ولهذا الثلاثي الرائع عمل مشترك يعتبر أول ما سجل في الإذاعة للشاعر محمد حلاوة. العمل هو الأغنية الوطنية وفاء التي غناها عبد الحليم حافظ بعد قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952، وقد سبق أن قدمناها في إحدى الحلقات السابقة من برنامجنا كان يا مكان. لمحمد حلاوة غنى الكثيرون، ومنهم المطربة عصمت عبد العليم اللي هنقدمها الليلة في غنوة من كلمات محمد حلاوة اتسجلت سنة 1954. هنسمع عصمت عبد العليم في غنوة اسألوا من كلمات محمد حلاوة وألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي. اسألوا اسألوا ليه فاتوني وفاتوه، اسألوا واوعهم على الآسية ليه يفوت قلب الحنون عمره يوم ما زال علي عمره يوم ما هال علي ليه علي حبي مرة تانية بفكر حضراتكم من صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك تفضلوا شرفونا. دلوقتي نلتقي معكم مع رائد فن المونولوج الفنان الكبير محمود شكوكو واللي قدم لنا مئات المونولوجات الفكاهية. هنسمع معكم لمحمود شكوكو الليلة مونولوج فكاهي كتبه فتحي كورة ولحنه عبد الرؤوف عيسى في بداية الستينيات. أول ما شطحت مع شارلي شابلن العرب أو محمود شكوكو. أول ما شطحت يا حلو نطح وتعبت معك ولا يوم ارتاح أول ما شطحت يا حلو نطح وتعبت معك ولا يوم ارتاح أنا ديك بزو من كتر الشو ولا تطلع فوق ولا تنزل تحت أول ما شطحت شطحت نطح أول ما شطحت يا حلو نطح تعبت معك ولا يوم ارتاح أول ما شطحت يا حلو نطح لهفتني العين نظرة وقلمي معرفتش ضربة من الاتنين لهفتني العين نظرة وقلمي معرفتش ضربة من الاتنين رحت للدكتور بالحب سبور وصف لي لقاك في اليوم نبتين وانا عمري بقربك ما استفتح وهدا اللي بتفلح فيه وبلح انا عمري بقربك ما استفتح وهدا اللي بتفلح فيه وبلح انا ديك بزو من كتر الشو ولا تطلع فوق ولا تنزل تحت اول ما شطحت يا حلو نطحت طريق يتحرم حبه على الغلبان. وصرفت بحبك وتبحبح لما قلت اتمرجح وتمرجح. صرفت بحبك وتبحبح لما قلت اتمرجح وتمرجح. انا ديك بزو من كتر الزو ولا تطلع فوق ولا تنزل تحت. كان بيخف اوام ويروح من ستة سبعة ايام. الحب ذو كان بيخف اوام ويروح من ست سبعة ايام. الحق يا جميل ارحمني وميل قبل ما نار حبك تبقى كلام. ولا اسأل فيك مهما استسمح اتلحلح دي انا ما اتلحلح. ولا اسأل فيك مهما استسمح لا لا ديك بيزو من كتر الزو ولا تطلع فوق ولا تنزل تحت. قوي قوي ما شطحت شطحت ما تحت. قوي ما شطحت يا حلو ده طحت. مرة تانية نلتقي معكم مع المطربة ذات الصوت الشجي الجميل المتميز حورية حسن، والتي نحتفي في هذا اللقاء بذكرى رحيلها رحمها الله. في يوم 26 فبراير عام 1954 سجلت الست حورية حسن أغنية يا راعي الغزال أو يا راعي الغزلان، والغنوة دي كتبها إبراهيم رجب ولحنها الموسيقار سيد إسماعيل، وكانت ضمن شريط إذاعي احتوى على أغنيتين من ألحان سيد إسماعيل. الغنوة الأولى هي اللي هنسمعها الليلة يا راعي الغزلان أو يا راعي الغزال، ودي هنسمعها بعد قليل. والغنوة الثانية كانت على صفير الناي اللي غناها سيد إسماعيل بنفسه، وسبق أن أذعناها في حلقة سابقة، والأغنيتان كانتا من كلمات الشاعر إبراهيم رجب. دلوقتي هنسمع معكم الست حورية حسن ويا راعي الغزال أو يا راعي الغزلان من كلمات إبراهيم رجب وألحان سيد إسماعيل. يا راعي والعاشق قلبه فنان وحبيبي ما بالجمال يا راعي بعد غزال من يوم الفراق وياه خد قلبي وروح معاه من يوم الفراق وياه خد قلبي وروح معاه العودة راح اتمنى وفي العيون الاتنين يا راعي الغزال يا زين حين العين سلمني عليها دلوقتي وصلنا معاكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة لإسكندرية وللمصيفين من ألحان الموسيقار السكندري محمد الشطبي، وهنسمعها بصوت المطرب أحمد عبد الله. الغنوة دي اتسجلت في مايو عام 1954 عندما كانت الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وقطعة من أوروبا بالفعل. هنسمع الغنوة دي وهنبسط، واللي زاروا إسكندرية من مستمعينا عارفين يعني إيه كورنيش إسكندرية، خاصة من مر عليه واستمتع بشواطئه ونسماته خلال الفترة السابقة أو خلال فترة الخمسينيات والستينيات على وجه التحديد. هنسمع معكم الغنوة دي لأني من عشاق إسكندرية فقاعد بتكلم وأتغزل فيها، لكن فعلا هي الغنوة طريفة وجميلة. هنسمع معكم أحمد عبد الله في غنوة من سيدي بشر لراس التين من كلمات حسن جمال وألحان محمد الشطبي. الخيال جو زمانكي نبع الفنون فاض من روحي وعش جمالي وبهاكي بنيت مجدك بطموحك جوك جميل يا اسكندرية مالوش مثيل يا اسكندرية جوك جميل يا اسكندرية ولالوش مثيل يا اسكندرية يا مفرح اللي قلبه حزين إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان لاقت استحسان حضراتكم. أرجو أن نلتقي على خير بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم. أشكركم وأحييكم. اصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.